أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى والقرآن للذكر فللذين كفروا في عزة وشقاق. كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص. وعجبوا فقال أكفلنيها فاكهة